أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 17 رجب 1445 هجري، الموافق ل 29 جانفي 2024 ميلادي، نسأل الله خير هذا الشهر، شهر رجب، وفضله وبركته وبركة شعبان، وأن يبلغنا رمضان شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، آمين يا رب العالمين. لكن ديما في موضوع السماحة، وما أدراك ما السماحة؟ ذلك الخلق الكريم الذي يحبه الله ورسوله، وصالح المؤمنين يحبون هذا الخلق الكريم، خلق السماحة. قدما الحصتان في هذا الموضوع السماحة، نكمل أسو بإذن الله الحلقة الثالثة. نستني الله السماحة، سماحة النفس من الخصال الحميدة، سي الخصال تزعيمين، سي الأخلاق وحديا تكون بنادم المؤمن والمؤمنة. يعني هذه السماحة صاحبها يتميز بطلاقة الوجه، ديما مبتسم، ديما وجهه مشرق، ديما ودمس توضويت، ديما يفرح يمدا وني، يعني يتميز بها، يتميز بها صاحب هذا الخلق، صاحب السماحة، يكون طلق الوجه، كذلك يمتاز بالجود والكرم، سخي، الجود والكرم والإيثار، يتقدم حد وريض في منس، يعني القلت الأنانيت، ومحبة الناس يخسمدن خسنت انت يخسمدن، وحسن التعامل معهم، يتعامل معاسن بالحسنى بالتي هي أحسن. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنى. إذن حسن التعامل مع الناس، من شاء الله. كذلك يتميز المسلم المتسامح بالميل إلى الصلح والإصلاح، يتغرغل الصلح، يعني أي اختلاف، خلاف، نزاع، تدابر، هذا يكون جارز ديقن، يسارع النت إلى الإصلاح والصلاة والصلح. ولغيسة تقيمين لسخنين غين وقلت فري بعضهم بعض، وتغيس قن حد اللان يمتاز بهذا الخلق، متسامح، يعني كره الخلاف، يكره الخلاف سولس مدى به ولتوقع ولتطيريس ولخزر سنمي الدن سن الجمايع غير جاست مطوط نغ الجوارين الأرحام متخالفين بينهم خصومة، يعني متسامح. كذلك يجتنب الانتقام، والناس جين شراء لا يتكلب كيفاش يسر، يمكن على مرتين انه جار، لا ينتقم، يصبر لوجه الله، وهو يضعف ضعف، هو اللي تنجم دا نجم، يستطيع هذه نجمة داوي الحقس ألمان، وإنما يعني تفضل أو نخسى أو الخلق التسامح بشكة داوي الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن وهو لا ينتقم، وإنما ليس عن ضعف، عن عجز، ويتنجم نغتسقلي وقاد، إنما يفعل ذلك لنيل رضوان الله. واش عليتو رضوان الله يقن حد ربي رضا غفص بتليس جماس الرحمة ديما ديما رباني جيد بابس لينيل رضوان ربي عز وجل، يعني نفسه كريمة تحب مكارم الأخلاق. ناش كل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه، إذن نفسه كريمة وتحب مكارم الأخلاق، إخس الأخلاق إلى حلون إلى نبهان، إلى أخلاق قرآنية، أخلاق دينية، أخلاق إسلامية. ومن فوائد السماحة الفوز برضا الله. سادعات غيتوني يا بركات رضا الله، الله يرضى عنك. عندما يرضى الله عنك ماشي ننتظروا الجنة تسجمات. الفوز برضا الله وبرحمته عز وجل، والظفر بالذكر الحسن كذلك، يعني يكتب عن إتشرا يفوز بها صاحب هذا الخلق. أولا الفوز برضا الله ورحمته عز وجل، ثانيا يظفر أدي يربح الذكر الحسن. العاد مدا ذكرنت سوحديت ذكرنت الأخلاقي وحديا مدحنت ثنا غفص هذه. ثانيا النجاح في كسب رضاهم، أدي نجح بخلقه الطيب وبتسامحه يفوز برضا ومودة الخلق إلا يتعاشى معاسم، سواء قرب غفص إن بعد الطرواس الوالدينس الزوجتس دي عشيرنس دي شريكنس دي جيرانس الرحامس مدا جميعا، يعني كسب الرضا ومودة الناس مودة الخلق. ويشعر الإنسان بالمتسامح بماذا؟ في بواطن نفسه بالراحة النفسية والطمأنينة والسكون السكينة، يعني قلش أمشي بها أمشي ده وحدي باش كان عافر إلا كان تحصل على هذا الخلق، لأن الأخلاق تكتسب، الأخلاق تكتسب. وإلا باش أصل معنى الآيات القرآنية التي تحثنا على الأخلاق الطيبة والأحاديث الكثيرة استوى في هذا الخلق لكانوه لا تكتسب، باش أصل معنى. إذن كل هذه الآيات وتلك الأحاديث لأجل أن هذه الأخلاق تكتسب، في السماحة أنعفر مع إيماننا نجاهد مع إيماننا نرنى نفسيتنا، وحب الانتقام وحب التشفي ويعني دواوين حق تشلمان واختني، يعني تفوز بهذا الخلق خلق التسامح. يشعر هذا الإنسان لماذا؟ بالهدوء في بواطن نفسه والطمأنينة والثقة بنفسه، يكون يعني يتراضى سيمانس غير ثق ديمانس، والرضا بما يعمل، يعني ولي تحساب اللي لا يجر يدر وبريد لا يجر لابيس لا يجر يعني ينحرف يفقس وبريد يعمل، يعني يتراضى العمل هامي خطر لا يجر في مجالات الخير إلا في مجالات الخير. وخلو حياته غالبا من أسباب النكد والعسر والشدة، الحياة استعادة منية سهلة سلسة، يعني ولتفك الصعوبة أبت تزيك الصعوبة تزول بسرعة كغي أن السحاب الصيف، يعني لا تدوم. خلو حياته غالبا من أسباب النكد والعسر والشدة. السماحة تتعلق بماذا؟ باليسر والتيسير، يسر يسر الأمور، تيسير الأمور، والصعاب الأمور، والسعجاز والسحتار والسليمان الورير من شنقار، تتعلق باليسر والتيسير خاصة في المعاملة في السلوك والمعاملة، أي نوع من المعاملة أي نوع من المعاملة. إذن خلو حياتي غالبا من أسباب النكد والعسر والشدة، هامي خطر. السماحة تتعلق باليسر والتيسير في المعاملة، والقدرة على التنازل عن الحقوق المادية والمعنوية، لو يسولي تنجم دي سلم دي الحقس أي نوع من الحق، حقوق معنوية مادية غير قني خزار يقنو خزار بسي شوية أن يرقب تنبته وتحترم نوسجي القدر وليسلم غافس، يعني لا لا يستطيع أن يتنازل عن أي حق من حقوقه الحقت، وإنما يمكن أن تتنازل عنه خاصة نبتة الغفلت، يعني ويجر مع شيء العمل نيد الغفلت نطلقت نيرلبل ديتا الخطأ، رب سبحانه وتعالى يتجاوز عن الخطأ اشتلاش. إذن التنازل عن الحقوق المادية والمعنوية. والرفق واللين في التعامل. يعني كان وصفنا تبين ما معنى السماحة، التيسير والرفق واللين في التعامل مع ماذا؟ مع أخطاء الناس، مع الأخطاء، كيف ترفق وتلين في التعامل مع أخطاء الناس وزلاتهم القولية والفعلية والعملية. وهكذا يجب أن نكون كرجال وكنساء في أي معاملة من معاملاتنا مع غيرنا، وإنما أبت السماحة ديك الخلق منشين أن محمود لا يعني ذلك التنازل عن جميع الحقوق، عن الحقوق الأساسية للإنسان المسلم كالحق في المحافظة على حدود الله. لا يا أخي، سمي حضوان الله أتفقد غصيص الرضا ربي سبحانه وتعالى، أن المحبة ربي سبحانه وتعالى، أن غزنزغ لآخرتك في الجنة دونيت. لا يا أخي، وهو في كل شيء في المحافظة على حدود الله. أرجاز مثلا يطلب الزوج تسات تسع جارس أنها تكشف دمس، أنها تريح معاه يلوسانس، كل هذا لا يجوز. القهوة السماحة يلا إنا إيه ونجر خاطئ، هناك حدود قاع ما يلاقي نشرة على غسل الحدود، وهو يعني يرزم من أوفير يرزم قاع خاطئ. إذن وممارسة الواجبات الدينية هي سوال زل أنا لا أرضتش جار زلا تقدع طاق جان تقدع لا أرضتش مدام لي دينتي اسمسي مدام لي قضي دقوا اسمع ليش لبس مثلا. لا يا أخي، لا زلت الفجر ما معليش تشرتشلتي كتير فتح من سبعة هات شرد سبعة خمسة نهر عشرة زال فتح التحنوت همت زال هات شرد ستة نهر خمسة نهر ربعة على حسب الوقات نصيف التجر الربيع الخريف. أن الحق في الحياة، أن في الحرية المشروعة، خصي يعني يقل حريتك المشروعة إلا أن لا الضروط الحرية نحد ويدا. أن الحق في التمتع بالأمن والكرامة، أن الحق في طلب العلم، شتيهون وعزم شتين كونتوار واشن انتن كونتوار اسمي اسم انزلوش الوحي هذه ممكن لا غرزيني إمكانيات لا غرزيك شالان كرمن سل اختلاز الاحتكاك الدعاود بسوس تتفتح يوسى ربي فتح الدهن سادي زعلك مثلا 16 عام ولا وجار إلا وسيدة كيسي وبدأ إلا وسيدة بالعقل وفي سعني سينيشتي وهو خدا أشتي وهو عزم يلا كونتوار تحنوت انت دي جمدي عزم مثلا تسلسي كل حق طلب العلم انت زادة مزان يمكن 10 11 9 12. أو الحق في العمل والكسب الحلال، كل هذا لا يعني وليتيت في التسامح في السماحة. إيوة معليش إناش والخدم إيوة والخدم مثلا، هذه حقوق أساسية يجب لك أن دفع عفان الحقوق، خطر التنازل عن شيء منها تورت بتان الذل من أبواب الذلة وأبواب الهوان التي لا تليق بعزة المسلم. مسلم عزيز ذو عزة ولا تتوافق مع الكرامة، الكرامة ابن دم وعلو الهمة. أما صادع هذا الأمر يتعلق بحقوق الخاصة إنشاء تنوية فهذا مما يحمد ذا وحده للإنسان إلا يتساهل فيها الذي نجم أريد سامح ديس يتسامح أحسن، هذا يفضل مثلا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. مصلحة الخاصة قرام هذه جكدا، المصلحة العامة تناقض تلك المصلحة. لا، المصلحة العامة الزر الصادي عاد يقنشا غير نشبرك خلاص معليش، يعني أتفضل الأجر المسامحة الأجر التغافل عن يعني بتعنيني عن انتصار للنفس ينتصر إلا لا يستطيع أن الذي سيبقى الحق من حقوقه ولو بسيطة، يعني غش حساسية تقوى، أي تصرف أي سلوك أي قول أي حركة غش تفسير تفسرت يا غش تفسير. إذن الطمع يطمع في الأجر عند الله سبحانه وتعالى عن دوافع النفس، هذه حد دوافع النفس بفيديس يرغب في الأجر الذي يتشر به سبحانه وتعالى، لا يميل إلى الانتقام والأخذ بالثأر، بل يميل للتسامح فيما يخصه وفيما هو ثانوي، وهو نلان أساسي من شنغمتر. وصاحب السماحة يتصف بصفات كثيرة، يتصف بعدة خصال في جوانب عديدة من شخصيته، شخصيته سلوكه التعامل مع الغير، منها يحرص ديما على عدم إثارة صغائر الأمور ويتنقل يغلب ويخزر، يعني بسونا مدي الزاد يتحاسب ولفت الزادين ولفني لان أبتت جيما شو تخزير دغانيف جيما شو تسل دغانيف. إذن واسي يتصف بهذا الخلق، خلق السماحة، يحرص على عدم إثارة صغائر الأمور، يطيب الخواطر مدا، يجلب الخواطر مدا، وهو يعني ما تشني غيت يسوال سيقنوا الخشن دا زوار يحمق يضيكا يتقل تفري مدا يتشاسن الجنبس. إذن الحرص على عدم إثارة صغائر الأمور وتطيب خواطر الناس بالكلام اللطيف، أول وحدي إلا يرزم لون أدي يمكن الظالم سوى لوحدي أن يدد يطلب السماح يطلب يعتذر ويرضو المظلمة. الظالم ما نسخ لو كان دي خاطب المظلوم بلطيف الكلام أدي يمكن أدي يسمح لأن المظلوم تني مثلا يقني معه مثلا لغرس 50-60 عام مثلا ولو جاء يطلب سلم على المس إلى يدرس دي الناس ودي تأخذ مغرش تغفوسك بسي خفيف تغقر عين كريش القازوز أبزان شيكولا كوكا واللوز الجوز الزبيب ياغورت تو يعني تتطب يغبرك من حين لآخر. الناس أسين سماح أسين مثلا خلاص سماح ما كان والو إنه هذا يطلب هذا يمكن هذا يطلب الحق السمتة يطلب المقابل شايني صحاب التسمح يمتازوا بالسماحة هوني يعني منشني غنطورو سوى والتشا وحدي هذا يمكن أنه المظلوم هذا يسمح أشيني أن الحليب أما توتجدوا لاحية باش يعني اش يغفر باش يقبل شتوبتك وهكذا. إذن بالكلام اللطيف الرقيق وابتعادي عن كل ما يخدش مشاعر الناس، أننا نجرح العواطف، أننا نتجد الجرح أولون النفوس الجرح البدن هذه راح يبرى، وجرح القلب الكلام الشين كلام اللي ندوشتيم يجرح قولي تقي ما يمكن ديما هل تمتنت. فلهذا أنحرص المسامح لا يجرحوك قلوب الناس، يبتعد عن كل ما يخدش مشاعرهم حتى وإن كان حقا بالحق. لا ينكو مثلا تزلطس هسيدي يغل دمي متى ما جو تزلطو تزلطي سلم دن وسي سلم در تزلطو أظنه توني أموني سوى الرقيق أدي يمكن تؤثر فيهم صحيح بتايو أتزاقم تزاقيد غفصنا تقارس والسامة تغسين والذي هو المتنسيقى متغسن التينين والبهين يعني أتنفرض أدي يمكن العناد يعني يولد العناد. إذن متسامح الذي يمتاز بالسماحة يتصف بهذا، يجلب الناس بكلامه الطيب لا يخدش مشاعرهم حتى وإن كان حقا ذل حق ولي تزلد واحد يتزلطوها مني أستبين بالتي هي أحسن. مثلا السوال يعني تمجيدة بالتي هي أحسن أستيند وهدى مني تمجيدتي لي الاحترام في بيوت أذن الله أن ترفع وأن توضع، أن ترفع بماذا؟ بالذكر، بالاحترام، بالتوقير، بتلاوة القرآن، بالاستغفار، بالصلاة. وهو سهر دوج الزيت الزاد وزقع مثلا. استغفر الله. الاتصاف بحسن الخلق، يعني واسي يمتاز بهذا الخلق بالتسامح، يمتاز كذلك يتصف بالخلق في التعامل مع الغير، وكراهته للشدة والعنف ولغس العنف. انت وليت تجي العنف ولغس هذه يقن العنف السادس في خاصة في المعاملة مع واسي ودونس، إحساسه بمعاناتهم تحسس المعاناة مدا وآلامهم دونينا تحسن سيس بالرغائب سنين نخصنا نتحقن ولي أيضا يتخفف غفصا ويحسن إليهم. وتنو الصفات الواسي يمتاز بهذا الخلق، خلق السماحة، يتعامل مع الغير بالتي هي أحسن، يكره الشدة والعنف. ومما يمتاز به كذلك صاحب هذا الخلق، خلق السماحة، الميل في الغالب للهدوء والرفق في حل المشكلات، ويحمق يغلب في حل المشكلات وما يحل به من مشكلات التي قد تنشأ بينه وبين غيره، بينه وبين الآخرين، بينه وبين زوجه، بينه وبين جاره، مع شريكس، مع الصنعص، صانع مع المعلمس، وهكذا. ورغبته في الصلح والإصلاح، ماذا به يتعيد غسل مشكل مع أحد، أي مشكل يسد هذا يمكن. والحياة حياة اختبار وابتلاء، يسارع إلى إيجاد الحل، يسارع إلى التفاهم. هامي خطر يمتاز بهذا الخلق، خلق السماحة، رغبته في الصلح والإصلاح، حتى وإن اقتضى ذلك إلا أديت نزل عن بعض حقوقه. هناك حقوق خاصة بين الورثة، بين الإخوة، بين الجواري، الغوابي، الدار. إذن أدي سمح بسي الحقس بشك الدولن أولاون من شدتهم بشكل لا ولزيد تقع الانقطاع، قطع الرحم وقطع الصلة إلا انجرس. إذن حتى أنه يعني بشكل يعود إلى الإصلاح هذا يمكن يتسامح في بعض حقوقه. كذلك الحرص الشديد على أداء ما عليه من الحقوق، يحرص والتغضر والتهنيت هذه الصعود الحقوق يدبس بدون مراوغة وبدون مطل. ومطل الغني ظلم، إلا واسي أديس يستلف أديس سلف الريال، يعني أدي طلب الريال سيقن غني مثلا أسيوش لمدة هو 6 شهور، 6 شهور تلول 6 سنين، 6 شهور يا كتلول 6 سنين هامي خطر يا هو صادق في عمله. إذن الحرص الشديد على أداء ما عليه من الحقوق، وكان هذه السنة يعني هذه ضعة سيغرت أسيني أنظرني يعني وخري بسي لغالب وليوضة ونجم لا أخمس كرون يتكرون فشي كد يسي يعني سعاد يسي يطلب السلف يدعو يسوي تبجنس الودة كذا بعد سغادي وين يتليني وترقب هذه منكم ترقب تقاعد سكرهم يمانس سغاد ترقب التخيع تاذير بأعذار واهية لاش سيسكع. إذن ووني إلا نمتاز بالسماحة وليقبل يعني لا يتأخر عن أداء الحقوق ولا يراوغ ولا يؤخر الآجال مني بطل، وابتعاده ما أمكن عن الشبهات، و تحرزه من التدخل فيما لا يعنيه، لا يتدخل ديوانيل الخاطئ لم بعد من المبتلى توبلان يخسد السن الأسرار مدن داخل تمدن بتتجن بتتتن بتخدمن مشي تصور ديوير مشي تصور ديو سقاس بتيربح بتيخسر. كل هذا ليس من شيم المسلم. المسلم لا يهمه لا يتدخل فيما لا يعنيه. إذا كان إقنشا يعنيه نعم بالواجب غفص، إذا كان شيء لا يعنيه خطير ويسأل عن ذلك أسيني خصص مشي تصور ندس قاس مثلا واللي خصه ولا لا يعني لا أريد التدخل والتجسس. هبت السؤال زغيبت لو كانوا تريد التجسس والتدخل ومعرفة الأسرار الناس لا تضعوا هذا السؤال، سؤال وقع لا تضعه التقير دقع. إذن الحرص الشديد على أداء ما عليه من الحقوق بدون مراوغة وبدون مطل، ويبتعد ما أمكن عن الشبهات، ويتحرز عن التدخل فيما لا يعنيه. والسهولة واللين في طلب الحقوق لحقوق النص، وإنما يطلبها بالتي هي أحسن، بلين وبرفق وبسهولة في طلب الحقوق وبدون إلحاح وبدون إلحاح. إذا وسبت تغسل الحق الجزء بالشيء الجزء القيت الجزء مديت الجزء الجير يعني يمكن 4-5 مرات في اليوم هالسين دي، ومثلا بعد أسبوع نملاقاش جزء كل يوم. إذن هذا بدون إلحاح. وحرصه على رفع الحرج عن الناس، ماذا به يتجمد في حرج، وابتعاده عن التشديد والتضييق عليهم، يعني يتشدد الضيق في مدن في معاملاته وفي وعوده، وخاصة الضعفاء وذوي الحاجة. يقول حد ضعيف ذو الحاجة يعني هذه كلك صدر رحب تسمح تسقط ضاعد وتحسيب وتطلب الحقك بإلحاح. كذلك الابتعاد ما أمكن عن الجدل والخصومة، الجدل والخصومة إلى وسي يعني كثير الجدل وكثير الخصومة، ولا الحقه النص يرقب كيفاش إلا ديرتي النص كيف يزينه ويروقه ويرنقه بشكل عاد لحق النص، خاصة مع من بينه وبينهم اختلاف في الرأي، الرأي تشلقنشا الرأي سدقنشا هتمحاور بهدوء، إما شيقنا إما تقنعت هبتوا ليقنعه بالصفة ليقنع هو بالتي هي أخشن. لا، إذن يعني ابتعاد ما أمكن عن الجدل والخصومة في الحوار مع الآخرين، خاصة مع وسي بينه وبينهم اختلاف في الرأي وفي الفكر حول حقوق معينة. كذلك من يمتاز بهذا الخلق خلق السماحة يكون جواد كريم يحسن وينفر من الشح والبخل. و النقطة الأخيرة إذا كان نختم سيساسو تغليب جانب العفو والصفع من أساء إليه، وهو يتعامل مع مدن برك بالحسنة، لا حتى مع من ظلمه إنه يبي مع يبي يسحقص إنه يشاس الحقص، يتغلب جانب العفو والصفع من أساء إليه، خاصة وسيسات مدن، خاصة وسيغرسك مسؤولية كمدير إدارة كمدير مدرسة كشاني شركاء، عرسكت مسؤولية أن يكون سمحا سمح في هذه الأمور. إذن يغلب جانب العفو والصفح، أبتقعناش الجنميد أن تنتقم وتأخذ حقك آلاما وتليقي لودا شانت شديني ليس مكانك، هذا المكان ليس مكانك. إذن أيندو داني لك أي قيمة الحصة الأخيرة إن شاء الله ستكون في موعد آخر، نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين،